السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أخر هذا شوي، أخر قليل بس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن أيضا ما زلنا مع ما يتعلق بمن مات مصرا على المعصية، وما يتعلق بعبور الصراط، وبعض المسائل المتعلقة بهذا الشأن من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي يرحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 97 بعد 100، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ السؤال خلاصته: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه ونهينا عن مخالفته؟ الصراط، الصراط في اللغة الطريق، وسيبين الشيخ المقصود به دين الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، وكما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: فاستقم كما أمرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم. والجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. هذا هو الصراط المستقيم، دين الله عز وجل، دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه وأهله. السير على هذا الدين والتمسك به قولا وعملا واعتقادا هو الصراط المستقيم. أمر الله بسلوكه والسير عليه، وأخبر أنه لا يقبل دينا سواه. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الصراط المستقيم هو دين الله، الدين الحق الذي ارتضاه الله لنا، والذي لا يقبل دينا سواه، والذي من سلك طريقا غيره هلك ولم ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية حددت هذا الصراط. فبعد أن ذكر التوحيد والتحذير من الشرك وبعض المحرمات قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا ما تقدم من ذكر بعض المأمورات وتجنب اجتناب بعض المنهيات هذا هو صراط الله المستقيم. هذا صراط الله المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أمرنا أن ندعو الله تبارك وتعالى في كل يوم 17 مرة على الأقل لمن حافظ على الفرائض ولو لم يؤدي النوافل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانتبه لهذا يا عبد الله، هذا هو الصراط المستقيم وهو دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه. ولذلك فإنه ناسخ لجميع الأديان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. لو كان موسى بن عمران، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه الاتباع إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان كلها بلا استثناء. نعم. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا هذا الحديث تفسير للآية الكريمة المتقدمة التي ذكرها المصنف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خطا في الوسط مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال للصحابة هذا سبيل الله، يعني الخط المستقيم هو سبيل الله، هو دين الله، هو دين الإسلام. وتلك يعني الخطوط الأخرى هي السبل المتعرجة المختلفة المتنوعة المتعارضة. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليه ويدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير. وسيأتي مزيد بيان في حديث النواس بن سمعان إن شاء الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. لفظ الحديث ولا تعوجوا، ولا تعوجوا، وفي رواية ولا تتعوجوا. نعم. وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، أعد الحديث جملة جملة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث النواس بن سمعان، نعم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. نعم، هنا ضرب الأمثال موجود في القرآن وفي السنة، والمقصود به تقريب المعنى وليس مقصود به التمثيل ولا التشبيه، مثل قوله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة الزجاجة فيها مصباح، إلى آخر الآية الكريمة. هنا يضرب الله مثلا لنوره بالمشكاة التي فيها مصباح، والمصباح فيه الزجاجة، والزجاجة فيها مصباح يوقد من شجر، إلى آخره. هنا آخر الآية، المقصود مثل ما تقدم لنا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. المقصود تقريب المعنى ليكون أوقع في ذهن السامع ويفهمه المخاطب أكثر. ولذلك هناك قصة طريفة تروى عن أبي تمام الشاعر المعروف، عندما مدح الخليفة المعتصم قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. يقول: أنت أيها الخليفة أخذت صفات هؤلاء الأربعة الشجعان: إقدام عمرو بن معد يكرم، في سماحة حاتم، في كرم حاتم الطائي، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وله قصة سأذكرها مع قيس بن عاصم. في حلم أحنف معروف بالحلم وسعة الصدر، في ذكاء إياسي القاضي إياس من كبار التابعين ومن أذكاهم. أحد الحاضرين أراد أن يعني من الخليفة أن يطرد أبا تمام، يعني لأنه شوه سمعته. قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب، ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب. فأطرق أبو تمام قليلا ثم قاذ هذين البيتين: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يعني قل: لا تنكروا أنني ضربت له هذه الأمثلة، فالله الذي هو فوق كل شيء ضرب مثلا لنوره بالمشكاة، فهل هذا يعيبه تبارك وتعالى؟ لا. كذلك أنا عندما وصفته بهذه الأوصاف الأربعة: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي، جمع هذه الخصال الخليفة المعتصم جمع هذه الخصال إيش كلها. فهن ولله المثل الأعلى، يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وسيأتينا أن تفسير هذا الصراط أنه الإسلام، أنه دين الله الحق. وعلى جنبات الصراط ماذا؟ صورا. وكمل: فيهما أبواب مفتحة. صوران سيأتي أنهما حدود الله، فيهما أبواب مفتحة سيأتي تفسيرها أن المقصود محارم الله، وسنوضح ذلك. ثم بين قال: ثم قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى الأبواب ستور مرخاة، الستور ضعيفة يمكن لأي شخص أن يدخلها، لأن ليست لها أقفال ولا كوالين ولا شيء من هذا القبيل. نعم. وعلى باب الصراط داع يقول: أيها يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس، هناك داع على داع على ماذا؟ على الصراط. يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، وفي رواية ولا تعوجوا. ولا تعوجوا يعني ادخلوا في هذا الطريق الصراط المستقيم ولا تذهبوا يمينا أو شمالا، وسيفسر ذلك بعد قليل. نعم. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. على في أعلى الصراط داع يقول لكل إنسان: ويحك، هو دعاء غير مقصود، ويحك لا تفتحه، لا تلجه، لا تدخل هذا الباب، فإنك إن تفتحه ماذا؟ تلجه، يعني تدخله، تدخله. إذا فتحت هذا الباب، تصور باب ما عليه إلا الستارة، جئت ودفعته بيدك هكذا، ينفتح ولا ينفتح؟ ها؟ ينفتح، بخلاف لو كان الذي عليه بابا موصدا بأقفال ويعني مغاليق ونحو ذلك، ما يمكن دخوله بسهولة. نعم. فالصراط الإسلام. الصراط الإسلام الذي جعله الله، اختاره الله دينا لنا، ولا يقبل دينا سواه. فمن سلك هذا الصراط فهو المسلم، ومن حاد عن هذا الصراط فليس بمسلم. والسوران حدود الله. والسوران اللذان على جنبات الصراط حدود الله، التي أمر بالمحافظة على حدودها، على حدوده، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا إيش؟ تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لأن بعض الناس يسأل أسئلة تكلف، أسئلة ما لها قيمة، فيها تكلف، ولذلك لا بد أن يكون السؤال غير متكلف، وأن يكون لأمر واقع، فلا يسأل عن تكلفات ربما يتصور أنها تقع في المستقبل، هذا ما يصلح. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. إذن تنتبه، ما تأتي أي سؤال يخطر ببالك. الآن بعض الناس مفتون بالأسئلة: لما كذا وكيف كذا، وما ضل المتكلمون والفلاسفة إلا بالسؤال عما لماذا وكيف، إلا بالسؤال عن ماذا وعن كيف. فاحذر يا عبد الله من مثل هذه الأسئلة. نعم. والأبواب المفتحة محارم الله. الأبواب المفتحة محارم الله، المحرمات جميعا عليها أبواب مفتحة. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره. حفت النار بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، في مغريات، في أمور تغري الإنسان ليقع في هذه المحرمات. ولك تقدم من الحديث: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ القلب. ألا وهي القلب. فانتبه يا عبد الله، فلا تنتهكوها، ابتعد عن المحرمات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تتساهل في أكل وشرب المحرم. ولا تلج الحرام، لا تلج الطريق الذي فيه محرمات ولا الذي فيه شبهات، فإن الوقوع في الشبهات قد يجرك إلى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. في المحرمات يتسوى، يعني يقضى من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. قل لك يا شيخ خليني المرة هذه أسمع الموسيقى، بكرة خليني أسمع المغني الفلاني، المر بسيط إن شاء الله يغفر الله لي، اليوم الثاني أسمع المغني الفلانية، واليوم الثالث أسمع المطرب الفلاني، واليوم الرابع تفرج على الفيلم الفلاني، وهكذا يجره إبليس حتى يوقعه في المحرمات، بل ربما ختم على قلبه فلا يفرق بين الحلال والحرام، فلا يفرق بين الحلال والحرام. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر سقل قلبه، يعني إيش؟ نظف. سقل بمعنى نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. هذا هو الراء المذكور في الآية الكريمة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكون العبد يتساءل بصغائر الذنوب ستجره إلى الوقوع في الكبائر. يقول بعض السلف بعض الصحابة إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات. من الموبقات، يتساهل يسلم على المرأة، يصافح امرأة، يقبلها، يمزح معها، فيعني يضيع في نهاية المطاف، يعني فسلام ايش؟ فكلامه نظرة فابتسامة، فكلام ثم ايه؟ فلقاء فموعد، وايه؟ فموعد فلقاء فحرامه، نسيت البيت. المهم تنتبهون لهذا، لا تستسهل، تقول له بنت عمي وصل السلام عليكم، يمسك هكذا يهشها في يدها، أين غيرتك يا من كدت أن تكون ديوثا؟ أين عقلك؟ هل ترضى أن أحد يمسك زوجتك هكذا يمسها؟ لا، بعضهم إيش إذا لم تسلم على زوجتي يغضب، أنت ما سلمت على المدام، ليش تسلم عليها؟ أنا أسلم عليها بالكلام السلام عليكم، وهي ترد إيش السلام فقط، أما أن تضع يدك في يدها هذا أمر محرم، هذا من حدود الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. انتبه، والله دي بنت عمي، دي بنت خالي، دي بنت عمتي، دي بنت خالتي. انتبه يا عبد الله، اتق الله في نفسك. اجلس معها وتضحك معها وتمزح معها، وفي النهاية قد يجركم الشيطان إلى ما لا تحمد عقبة. فانتبه يا عبد الله لهذا. طيب كمل. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. الداعي على رأس الصراط الكتاب، الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. والذي من طبق أحكامه، من وعاه وفهم معناه وعمل بمقتضاه وأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه ووقف عند متشابهه ووقف عند وحد حدوده ووقف عند حدوده، هنا سيسلم. أما إذا تساهل فمعظم النار من مستصغر الشرر. نعم. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. المسلم يجد في قلبه نغزات إذا همت نفسه بفعل إيش؟ الحرام. إذا همت نفسه بفعل الحرام يجد انقباض حتى ولو أقدم، يقدم وهو خائف، وهذا يرجى له أن يرجع يوم من الأيام. لكن الذي يفعل الفواحش وهو مطمئن والعياذ بالله، هذا بئس الحال حاله، بئس الحال حاله. فانتبه يا عبد الله، احذر من التساهل في المحرمات. فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما إيش؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إثم. يعني المتشابهات خطيرة جدا. أنت تجد نفسك متردد إذا كان عندك مثقال ذرة من إيمان، لكن قد يأتي إبليس فيغويك ويقول لك: يا رجال غدا تتوب، بعد غد تتوب، إن شاء الله تتوب قبل الموت، وما يدريك لعلك تموت قبل الموت، تموت قبل أن تتوب. فانتبه يا عبد الله واحذر واجتهد ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 98 بعد المئة. 98 نأجله إلى درس الأحد القادم، وغدا عندنا درس خاص بآداب العمرة والزيارة إن شاء الله تبارك وتعالى، نظر لكثرة الإخوة حياهم الله العمار والزوار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تحريك الإصبع بين السجدتين؟ لم يرد تحريك الإصبع عند السجدتين، بين السجدتين، وإنما يحرك الإصبع عند التشهد. وتحريكه لا تشغله مثل ما يفعل بعض الفقهاء المتأخرين، ترفع مرة وتنزل مرة، ترفع هكذا وتنزل هكذا، يعني لا ولا تترك هذه السنة. بعض متعصبة الفقهاء الذين لا يرون تحريك الإصبع يقول: الذي يحرك إصبعه في التشهد يجب قطع تلك الإصبع والعياذ بالله، وهذا لبغضهم للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: متى يقال دعاء السفر؟ هل عند الخروج من البنيان أم عند ركوب الحافلة؟ لا، عند ركوب الدابة أو الحافلة، عندما تركب فادعو دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إن أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا عدت من السفر وأقبلت على القرية دعوت بهذا الدعاء وزدت عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأما إذا ركبت دابة أو مصعدا أو نحو ذلك فتدعو بهذا الدعاء، تكبر ثلاثا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ولا تزد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف النجاة من فتنة النساء، وماذا يفعل من وقع في فتنتهم؟ النجاة في فتنة النساء تكون بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه من أداء الفرائض والنوافل والبعد عن المحرمات، فإنك بذلك سوف يحفظك الله من جميع الفتن. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله إيش يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاجتهد يا عبد الله في المحافظة على الفرائض والنوافل، بإذن الله تحفظ من الفتن. ثم لا تنظر إلى المحرمات، فإن النظر إلى الأفلام الخليعة وإلى بعض ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ينشر فيها من الخنا ومن البلاء ما لا يمكن تصوره. لا تنظر إلا فيما أحل الله لك. وإياك أن تنظر، فإن النظرة الأولى لك والثانية إيش عليك، فاحذر، لعن الله الناظر والمنظور. ابتعد عن المحرمات في جوالك، في التلفزيون، في أي شيء، ابتعد. ابتعد عن الاختلاط بالأجنبيات، ابتعد عن مصافحة النساء، ابتعد عن قربان النساء حتى تسلم من هذه الفتن. وإن كنت قادرا على الزواج فسارع إليه، بادر إليه. الزواج مقدم حتى على العلم، عرفت؟ حتى على العلم مقدم، لتحصن نفسك وتتفرغ للعلم بعد ذلك. فاجتهد يا عبد الله في أن، فإن لم تستطع فعليك بالصوم، فإنه لك وجاء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخت تسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم من يخطبها بحضور أمها بدون محرم لها، لأن أباها لا يريد أن يأتي إليها إلا في عقد النكاح؟ لا يجوز، ابحث عن أي طريق، أي محرم، أخاها، أخوها، عمها، خالها، محرم لها يكون بينكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا، في السفرة الواحدة لا تعتمر، لكن لو أردت أن تعتمر عن قريب لك فلا بأس أن تعتمر من الحل، من التنعيم والجعران ونحو ذلك. أما أن تتردد من التنعيم لنفسك، يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. لكن لو أردت أن تعتمر عن غيرك لا بأس، عن متوفى أو مقعد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ويريد تسجيل سؤاله، يقول أعمل في شركة عمرة وقد قام بعض المعتمرين بأخذ بعض أغراض رجل آخر عن طريق الخطأ، وفتح أغراضه فوجد بها أطعمة وعبوات سجائر، وقام بتكسير السجائر وإتلافها، ونريد حل الإشكال بينهما حتى لا يصطدما، فما توجيهكم؟ هو ليس له الحق في الإتلاف بدون الاتفاق مع صاحب الشأن. بعض الناس يفهم الحديث خطأ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير باليد ليس لك وإنما لولي الأمر للسلطان. نعم تنكر بلسانك إن استطعت، وإن خشيت فتنة فأنكر ولو بإيش؟ ولو بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أما فعلك هذا فهو منكر، ليس لك هذا، بل رد عليه يعني أغراضه بما فيها من حلال وحرام أو أعطه بدلها الآن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان للذهاب إلى مسجد آخر للصلاة فيه لأن به جنازة؟ إذا يعني تعلم أنك تدرك الجماعة لا بأس، وإن غلب على ظنك أنك لا تدرك فلا تخرج، لأنه منهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أقول يا حسين يا علي اشفني واشف غيري؟ بل لا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفني. من هو أفضل الخلق؟ رسول الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أغيثني، يا رسول الله أنقذني؟ والله وبالله وتالله إنه الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو قلت يا رسول الله أغيثني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله أنقذني، أنت بهذا قد وقعت في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فما بالك بمن يستغيث بدونه؟ لا حسين ولا علي ولا بدوي ولا نقشبندي ولا شاذلي ولا مرغني ولا عيدروس ولا مرسي ولا الجيلاني ولا التيجاني ولا المرغني ولا زيد ولا عمر. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. هؤلاء الموتى ولو كانوا أنبياء ما تسألهم، لا تسألهم، ولو حتى الأنبياء ما يسألون، لأنهم لا يملكون لكم من دون الله شيئا، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن أضل، أكمل الآية، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم إيش؟ وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس ماذا كانوا لهم؟ أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا تسأل أحد، لا رسول الله ولا ملك ولا قريب ولا بعيد ولا ولي، إنما اسأل ربك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا سألت رسول الله فأنت مشرك، وإذا سألت الحسين فأنت مشرك، وإذا سألت علي فأنت مشرك، وإذا سألت البدوي فأنت مشرك، وإذا سألت الجيلاني فأنت مشرك، وإذا سألت التيجاني فأنت مشرك، وإذا سألت النقشبندي فأنت مشرك، وإذا سألت الشاذلي أو المرسي أو العيدروس أو المرغني أو التيجاني فأنت مشرك بالله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم، لا فرق بين من يسأل هؤلاء وبين من يسأل اللات والعزة. والله لا فرق أن تقول يا حسين أو يا رسول الله أو يا تجاني أو أن تقول أيتها اللات والعزة أنقذيني، لا فرق، إذ الكل مخلوق والمخلوق لا يدعى من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجب على الخاطب إن أراد العدول عن الخطبة ذكر الأسباب الداعية لترك الخطبة لأهل المخطوبة؟ لا، لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي له ذلك، لئلا تؤذيهم ولا تخبر أحدا بذلك، إنما قل بدالي أن أعدل، هكذا بدالي أن لا أقدم، استخرت فلم يعني فلم يعني أجد اطمئنانا بعد الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نريد موعظة تعيننا على الثبات وترك المعاصي والفواحش والآثام. أنا ذكرت الخطوات، أولها الاشتغال بما ينفعك، تلاوة القرآن، مخالطة الأصدقاء، أصدقاء الطيبين الصالحين، الاشتغال بما ينفع، الصوم، البعد عن المحرمات، إزالة المنكرات التي عندك في البيت أو في التليفون، قراءة الكتب النافعة، أشغل نفسك بذلك، بذلك بإذن الله تستطيع الابتعاد عن المعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إلى درس الغد إن شاء الله. جزاكم.